السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بالجميع. سأتحدث عن موضوع مهم وعميق وأرجو من الجميع التركيز والانتباه. تعلمون يا أعزائي الكرام أننا لم نعش التاريخ، لم نكن متواجدين في أحداث التاريخ القديمة، وإنما جاءتنا الروايات عن طريق كتبة كانوا يسمون الإخباريون. الإخباريون هؤلاء لم يكونوا مثلا فلاسفة أو سياسيين، كانوا مجرد هواة يشاهدون أو يسمعون ويكتبون فقط. يعني لا يوجد في الفلاسفة كتاب تاريخ أو رواة. الفلاسفة يكونون مشغولين في عصرهم إبداع بالاهتمام بالعلوم، مثلا الفيزياء الكيمياء. ربما يوجد يعني قليل منهم، مثلا البيروني هو كتب عن تاريخ الهند و يعني قدم طروحة علمية، لكنها كانت علمية فعلا، يعني ليست كتابة روائية، ليست حكايات وقصص، لا. يعني الإخباريون طريقتهم قصص و حكاية. أما البيروني فقد قدم تاريخا علميا للهند، لكن بشكل عام لا يوجد فلاسفة يكتبون تاريخ ولا يوجد سياسيون يكتبون تاريخ. يعني السياسي غالبا يكون مشغول بالإدارة مثلا هجوم أو دفاع أو غير ذلك، أو توزيع ثروة أو بحث عن ثروة أو إصلاح أو تطوير أو أيا كانت المسألة. المهم أن هذه الفئات اللي هم الفلاسفة والسياسيون لم يكونوا يشتغلون بكتابة التاريخ، إنما كان يشتغل بها الإخباريون. وهؤلاء الإخباريون غالبهم إن لم يكن جميعهم من الحشوية، من أصحاب العقليات البسيطة المتوسطة أو المتواضعة، يعني إنسان يشاهد ويكتب أو يسمع ويكتب فقط، ليس عنده تحليل، ليس عنده تفكيك، ليس عنده تعمق أبدا. ولذلك قراءتنا عن التاريخ ينقصها الكثير من العوامل المهمة اللي تؤثر جوهريا في فهم التاريخ، بدءا من اللحظة الأولى. يعني تاريخنا نحن كمسلمين يبدأ من بعثة النبي. يعني هذه المرحلة اللي هي مرحلة تأسيسية وحجر أساس في فهم التراث وكل الأحداث والتطورات التاريخية القديمة غير مفهومة لدينا بشكل جيد. يعني لو تسأل أي مسلم حاليا من أي بلد كان عن بعثة النبي، سيقول لك إنسان صالح تقي بعثه الله لا يدعو الناس إلى عبادته، بمعنى آخر يعني أن الله كان ينتظر من هؤلاء الناس العاكفين على أصنام مختلفة أن يعبدوا. يعني كان الله محتاجا إلى البشر بطريقة أو بأخرى، كان يريد أن يحقق ألوهيته بعبادتهم له. هذه هي الرواية اللي جاءتنا وهي المؤمن بها جميع الناس تقريبا، بينما هناك رواية أخرى، ورواية لا تتعارض على الفكرة مع هذا المضمون، إنما تنظر له من زاوية أخرى. الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون الأديان بشكل عام قفزات حضارية، مراحل تطور. يعني النبي يبعثه الله ليقيم للناس حضارة، قانون، ثقافة، دولة يجمعهم بعد الشتات. فماذا يفعل لكي يحقق هذا الهدف؟ يعني النبي عندما بعث كان أمام معضلة أن العرب متفرقين، وكل واحد له صنم وآلهة وله طقوس يؤديها لمعبوده، وطبعا بالمعنى المجازي، ولا سبق أن تحدثت عن الموضوع وقلت أنهم لا يعبدون الشجر والحجر، وإنما كانت رموز يتخذونها، لكن من باب المجاز يعني، كما جرت على ذلك ظواهر النصوص. فكانوا متفرقين على هذه الآلهة والأصنام. ماذا كان الحل لكي يجمع شتاتهم، لكي يقضي على الفواصل والفوارق والعصبيات والأهواء التي لديهم؟ كان الحل أن يأمرهم بعبادة الله، وهذا هو فعلا الحل الحقيقي والحل الذي يؤدي إلى النتيجة. النبي بعث إلى ناس يعبدون أصنام ولديهم أهواء وحزبيات متفرقة، فالحل أن يقضى على جميع الأصنام ويتجه الناس إلى عبادة الله. يعني أنت لا تستطيع أن تقول للناس لا تعبدون، لا تؤدون طقوس، لا تفعلون، لا تحجون، لا تصلون، لا تدعون، هذا مستحيل، لن تستطيع أن تجمع شمل الناس. لكن عندما تقول لهم لنعبد الله، نتجه إلى الله، نصلي له، ندعو، الله الواحد الأحد هو الحق، وهو يعني الجهة التي تحقق فينا الموضوعية والتجرد، أن نتوجه له كلنا. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الناس إلى عبادة الله لكي يقضى على كل الأحزاب والشلليات والعصبيات والعنصريات. وعندما فعل ذلك، ماذا فهمه الناس؟ يعني اختلف الناس في فهمه. أما الحشوية فهم حكوا لك الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر نبي يدعو الناس إلى عبادة الله، إذن مسؤوليتنا أيها الناس أن نعبد الله، نحن موجودون في هذه الحياة لعبادة الله. طيب الفلاسفة ماذا كانوا يقرؤون الحكاية هذه، وكيف كانوا ينظرون إليها؟ كانوا ينظرون لها على أنها وسيلة إلى الهدف الحقيقي الذي كان ينويه النبي، وهو جمع الناس وتكوين حضارة وتأسيس نظام وبناء قانون وشريعة. وكانت الدعوة إلى التوحيد هي العقيدة التي نتوسل بها إلى هذا الهدف، إلى هذه الغاية الكبرى. من هنا انبثق أخطر وأدق وأخفى خلاف بين الناس، وهذا الخلاف غير موجود وغير ثابت في كتب التاريخ التي جاءت عن الإخباريين، إنما نستطيع أن نستنبطه عندما نقرأ كتب الفلاسفة وننظر كيف يعالجون ويحللون ويفهمون النبوة. إذن انقسم الناس إلى خطين، خط أخذ بهذا الظاهر، بهذا المشهد الواضح، نبي بعث ليدعو الناس إلى عبادة الله، إذن شغلنا وتركيزنا واهتمامنا يعني هدفنا تحقيق هذه العبادة. وفريق آخر قال لا، النبي بعث من أجل صناعة دولة ونهضة وحضارة وقانون، والعبادة والتوحيد وسيلة وعقيدة تجمع هؤلاء الناس، تجمع شتاتهم. هل فهمتم يعني المسألة هذه؟ تراها من أكثر المسائل حساسية ودقة وغموض وخفاء، وتحتاج إلى تأمل كبير جدا. فإذا حدث فيها خلاف سوف ينبني على هذا الخلاف انحراف كبير كبير كبير كبير، كما هو الحاصل الآن. يعني الحشوية لم يقرأوا النبي ورسالته على أنها أطروحة لصلاح الحياة، لا، هم قد قرأوها على أنها دعوة لعبادة الله، خلافا للفلاسفة الذين قرأوها على أنها مشروع حضاري، مشروع نهضوي، مشروع تنموي، والمضمون العبادي الروحي الذي فيه هو من وسائل هذه الغاية، يعني لكي نصل إلى الدولة، إلى النظام، إلى القانون، إلى الشريعة، لابد من وجود هذا المحتوى التعبدي. لماذا؟ لأن الناس كانوا هائمين في أصنام وفي يعني معبودات مختلفة، فلابد أن يصنع لهم النبي عقيدة حتى يجتمعوا حولها، ثم تتأسس الدولة، الحضارة، النهضة، القانون. كما قلت، موضوع عميق وخفي ويحتاج إلى يعني لا أدري كيف أصوغ أهمية هذا الموضوع، يعني كيف أعبر عن حساسيته وتأثيره في إعادة فهم كل شيء. لكن حسبي أن أعبر بحسب ما أملك من لغة، والباقي على رب العالمين. إلى اللقاء.